ومن هذا الآخر له علاقة في واقعنا وحياتنا القريبة اليوم. فقد انقسم مع الأسف الشديد المسلمون انقسامات جديدة، وانقسموا إلى أفكار حديثة، وكل يدعي بأنه ينصر الإسلام ويريد أن يقيم صرح الإسلام شامخا عاليا، ومع ذلك إذا ما دعوا إلى الله ورسوله قال كل من الحزب أحزاب نحن رأينا هكذا. فأي تحقيق الاتباع للرسول عليه السلام إذا قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال المعركة الجميلة تحرقت اليهود والنصارى على 72 فرقة وستفتح أمتي على 73 فرقة كلها بالنار لا يحلى. قال من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفيها مفسرة مبينة هي ما أنا عليه وأصحابي كلهم يعلمون الحديث. فإذا دعتهم إلى اتباع السلف الذين هم الميزان في معرفة الفرقة النافية من الفرق الهالكة، يقول الرسول عليه السلام حينما سئل من هي هذه الفرقة الناجية؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي. أيضا حينما يدعى المسلم إلى تحقيق الاتباع الانحراف عن الإخوات في اتباع الرسول عليه السلام كان يقول لهم اتبعوا وتتبعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق، أي عليكم ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام دون زيادة أو نقصان. وقد جعله في قصة صحيحة وفيها عبرة وبيان وشهد أن كلمة اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العسير. فهو الإمام الدائمي في سننه السند الصحيح عنه أن أبا موسى بشري جاء إلى داره صباح يوم فوجد الناس ينتظرونه ليخرجوا معه إلى المسجد، فقال لهم أخرج أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود؟ قالوا لا. فجلس ينتظر حتى خرج ابن مسعود، فقال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ومع ذلك والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت فستراه، رأيت هناك حلقا حلقا وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول من حوله سبحوا كذا، كبروا كذا، احمدوا كذا، وأمام كل رجل منهم حتى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال ابن مسعود أفلا أنكرت عليهم؟ قال لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. فعاد ابن مسعود إلى داره وخرج متقنعا يرى إلا عيناه، ثم انطلق إلى المسجد فوقف على أصحاب الحلقة حتى رأى ما ذكر له أبو موسى، فكشف عن وجهه لسان وقال أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكم ماذا الذي تصنعون؟ قال والله يا أبو عبد الرحمن حصى، يعني بالتعبير العامي ما كان شيء، شغلة بسيطة، حصى نعد به التسبيح والتكبير العميد. قال عدوا سيئاتكم وأنا أضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء، عدوا سيئاتكم وأنا أضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده فإنكم أهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. فقالوا